اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا صاحب الجود والفضل، يا صاحب المن والعطاء، لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد أن وفقتنا للطاعة والقرآن. اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا ركعنا ولا سجدنا، ولا قمنا ولا اعتكفنا. عبادك فقراء، عبادك مساكين، عبادك ضعفاء، وأنت القوي، وأنت المعطي، وأنت المتفضل، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم بك نصول، وبك نجول، وعليك نعتمد. وجهنا وجهنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا من أكرمتنا بالوقوف على الأعتاب، يا من استقبلتنا بالباب وسمعت منا الدعاء، ربنا في ختام شهرك نعاهدك ألا نبرح طرق الباب. يا ربنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. نطرق باب من؟ نسأل من؟ اللهم لا نسأل سواك، ولا نطرق باب سواك، ولا ندعو سواك. أكرمتنا بلذة الأنس والمناجاة، عودتنا في هذه الليالي على الدعاء. يا من أكرمتنا بهذه الليالي، اجعلها باب الوصال، اجعل الليالي ليالي الوصال، نعوذ بك بعدها من الانقطاع. يا ربنا لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم إن ضعفنا بعد رمضان فقونا، إن قصرنا فأمدنا، خذ بقلوبنا إليك، دلنا بك عليك. اللهم هيئ لنا من يدلنا عليك، هيئ لنا صحبة الإيمان وبيئة الإيمان، علق قلوبنا ببيئة الإيمان، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ومقرنا يا رب العالمين. اللهم إن القلوب تتفطر لفراق رمضان، اللهم اجبر قلوبنا، وبلسم جراحنا، وقوي ضعفنا، واجبر كسرنا، لا تحرمنا من هذه البيئات كما أكرمتنا برمضان، أكرمنا ببيئة زيارة بيتك الحرام. اللهم اجبر قلوب المشتاقين للعمرة والحج، اللهم كل من نوى الحج والعمرة، كل من نوى زيارة الحبيب ولم يستطع لذلك، اللهم هيئ لهم ذلك، هيئ لنا زيارة بيتك الحرام والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على حبيبنا. يا ربنا اجبر قلوبنا، اللهم لا تخرجنا منها هذه البيئات، أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا مع أهلها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.